أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهلا وسهلا بكم حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. الله عز وجل أن يبارك فيكن جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إنه ولي ذلك مولاه. ما زلنا بفضل الله عز وجل في لآل الزوجية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بتخص الحياة الزوجية، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكيف كانت زوجاته معه رضوان الله عليهن جميعا. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني يمكن احنا وصلنا الآن إلى الحديث 25 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ مع بعض كده يعني الثلاثة أحاديث اللي معانا النهاردة، ونحاول ان احنا يعني نستخلص منها الفوائد ونزولا على الارض الواقع التي يعني بنعيشها، لا سيما في هذا الزمن اللي صارت الاسره ممزقه ومشتته، وصارت الحياه الزوجيه ليست على المقصد الاساسي لها، وجعل بينكم موده ورحمه. اصبحت الحياه الزوجيه الان عبارة عن تكليفات فقط، وبقت حياة منغصة، حياة كلها ابتلاءات. يمكن الشاب الأول كان حس إن الزواج عاوز يتزوج، عاوز يتزوج ومحدوف على الجواز قوي، وأول ما يتزوج تلاقيه يعني ينصرف ببصره وبقلبه عن هذه الزوجة. وكذلك المرأة أيضا، يعني خلاص البنت كبرت وبدأ يجي لها الخطاب، وبدأت إنها تدخل الحياة الزوجية، والأساس إن المفروض يكون يعني إن الحياة الزوجية دي استقرار بنستقر فيها، واستقرار نفسي، استقرار معنوي. دلوقتي بقت الحياة الزوجية عبارة عن مشاكل، مشاكل عنده، مشاكل عندها، مشاكل الأولاد، الزوجة ما عادتش فاهمة زوجها وزوجها ما عادش فاهمه، مفيش الحياة اللي هي المفروض الأساس يعني اللي بيبنى عليه البيوت. فمحاولة كده إن احنا وده يعني ده أكتر حاجة بتبين لك وبتوضح لك قد إيه احنا بعاد عن المنهج النبوي وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زي ما احنا بنشوف في فعله صلى الله عليه وسلم قد ايه كان بيحب زوجاته، وقد ايه كان بيحتويهم، وقد ايه كان بيراعي نفسيتهم، بيراعي مشاعرهم، كذلك هم أيضا مراعاة له وحبا له صلى الله عليه وسلم. في حديث اللي معنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت أم عبد الله. فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. وهذا الحديث قد إيه سبحان الله بيبين لك جبر خاطر الزوجة، جبر الخواطر. احنا عارفين ان الزوجة اللي ما بتكونش انجبت قد ايه بتحس ان هي يعني، طبعا اللي جرب الاحساس ده بيكون عارف، وان هي بتكون خايفة، وان هي تحس ان هي مقصورة يعني، او بينقصها شيء او ما شابه ذلك. تحس ان هي حياتها يعني كان نفسها يبقى لها عيل، نفسها يبقى لها خلفة، نفسها يبقى نفسها. طبعا كتير جدا من الزوجات اللي لم يرزقها الله عز وجل الذرية بتحس وبتمر بهذا الشعور، وقد ايه انها تكون متلهفة على ولد متلهفة أن يكون لها ذرية ونسل، لا سيما لما تكون بتحب زوجها ونفسها في حتة عيل منه. قد إيه بتحس أن عندها كسر من جواها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي مشاعر زوجته صلى الله عليه وسلم، وقد إيه وصول الإحساس ده له، مش اللي هو بقى يفضل بقى يدلع في زوجته وهي قاعدة كده وعمال يتكلم معاهم وعمال يلعب في العيال وهي قدامه، بيراعي قد إيه مشاعرها. فهي بتقوله يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، كلهم بيكنوا. والكنية بتطلق على الرجل وعلى المرأة، يعني كنية تكنى بها يا أم فلانة، يا أم، يا أبو فلان، دي اسمها الكنية، تكون غير الاسم الحقيقي. يعني مثلا أم مريم، هو مش اسمه، يعني مش اسم أم مريم، لكن دي كنية من الكنيات، مع إن يعني الحمد لله بفضل الله يعني معايا مريم يعني. لكن إن الإنسان يكنى، وهذا كان من السنة، من السنة إن الإنسان يكون له كنية. عشان كده الواحد مثلا تعرفي على أختي جديدة ولا كده، لا تسأليها على أحب الكنيات أو أحب المسميات اللي هي بتحبها وتنادي بيها. فهي بتشكو له وتقول له إن كل النساء، نسائك لهم كنيات غيري، لهم كنية غيري. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتني أنت، يعني اجعلي كنيتك بإيه؟ أم عبد الله. طبعا هو يعني عبد الله نسبها إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتكنى بأم عبد الله. هذا طبعا يعني الحديث ده بيبين لك قد إيه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفق النبي صلى الله عليه وسلم، وجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، جبر خاطره، جبر خاطره لزوجته اللي هي ممكن تكون حاسة أو مفتقدة شيء أو في قلبها غصة. جعلي كنيتك، أمر بسيط، بيوصل لك إن الأمر بسيط بالنسبة لك، معلش نفسك تاني بأم عبد الله ولا تزعلي نفسك، أمر يعني مش اللي هو يعني اعمل له مأزق او حاسه ان هي عمال كل شويه، ما تيجي تشوفها في واقع الرجاله دلوقتي كل شويه، طب ما يلا نروح للدكتور، ده انت العيب منك، وقاعد مع زمايله ولا قاعد مع عمه ولا قاعد مع فلان، انا نفسي نفسي اخلف ونفسي مش عارف ايه، وعمال يجرح في مشاعرها كأن الامر بيدها. في رجالة كتير جدا ما بتراعيش النفسية، ما بتراعيش المشاعر، ما بتراعيش ولا بتجبر الخاطر. كذلك أيضا من النساء، في نساء كتيرة جدا والله وشفناهم، هي عندها تحس إنها إنسانة فظة في مشاعرها، إنسانة كده بتحدث في الكلام وهي مش فاهمة أو لعب يعني لم تعد قدر هذه الكلمة، وقد ايه بتغير في النفسية. ورب كلمة يعني رفعت الانسان الى اعلى الدرجات، ورب كلمة اسقطت الانسان في احلك الدركات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، من سخط الله، فيهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة بيهوي في النار بسبب كلمة. ما أكثر الكلمات اللي بتطلق من لساننا واحنا مش فاهمين معناها، أو إن احنا نجرح اللي قدامنا، تخرج من الفم كأنها سيف، كأنها سهم تصيب القلب والمشاعر. حتى إن ممكن تكون اللي قدامك ممكن إن هي تتظاهر إن هي بتضحك أو إن هي يعني مش فارق معاها، بس أنت لا تعلمي بمدى أثر هذه الكلمة في النفس. حدثت احد الاخوات بتقول لي من 10 سنين انت قلت لي كلمه كنت في احتياج اليها، كلمه طيبه، بتقول كلمه انت ممكن تكوني قلتيها يعني عادي أو سجية، إن الواحد مثلا ممكن اعتدي على هذه الكلمات الطيبة وإنك تبقيها، لكن أنت لا تعلمي مدى هذه الكلمة في النفس، لا تعلمي أثر هذه الكلمة في النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. كلمة الحلوة، كلمة اللينة، كلمة الهينة، إنك تكوني جابرة الخواطر. أحد الأخوات رحت مرة المسجد وهي كان عندها لقاء ولم يأتي أحد لديها، وأنا دخلت قدرا سبحان الله هذا المسجد يعني للصلاة، ف يعني قعدت كده، فهي ظنتني إن أنا يعني إيه من رواد هذا المسجد وإن أنا جاية أحضر لها الدرس يعني. فجلست وقالت لي: ها نبدأ ولا نستنى باقي الأخوات؟ قلت لها: لا ابدأي. هم معاكم اتأخروا؟ قالت لي: اه اتأخروا. قلت لها: خلاص ابدأي. وقعدت أستمع لها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن قلت لها: أجمل حاجة في يوم النهاردة إن أنا سمعتك، أجمل حاجة النهاردة إن أنا قابلتك. أنا كنت في احتياج جدا لهذه الكلمات، إلى هذا اللقاء بتاعك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنها كانت يعني ما شاء الله حديثة سن صغير يعني، ولكن انظري إلى مدى أثر ووجهها يتهلل بالكلمة الطيبة. والله العظيم خرجت في هذا اليوم وأنا أقول: صدق رسول الله الذي جعل لنا صلى الله عليه وسلم الكلمة صدقة. صدقة انت يعني ما أكثر الكلمات اللي احنا بنطلقها؟ لماذا لم تتحدثي بالخير؟ لماذا لا تجبري الخاطر؟ لماذا لا تتكلمي بكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ على طول ممكن تلاقي الواحدة مع زوجها وهي عمالة: ده أنا بديله، ده أنا فهمته وقلت له ووقفته عند حده، ده أنا وأنا وأنا، وتتفاخر بذلك يعني، متفاخرة وبين قرينتها إن هي يعني مسيطرة على زوجها، أو إن هي اديت له، أو إن هي كلمته بحدة وقفته عند حده، وهي تظن ذلك، ومسكينة لا تعلم أن للكلمة أثر، وربما أخذ منك كلمة واحدة وظل عليك ساخطا عمرا مديدا. كلمة طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها الأمر: اكتني أنت أم عبد الله، خلاص ثم لون كنية، أنت أيضا لك كنية، أنت غالية في قلبي. اوعي تفكري إن أنت عشان ما خلفتيش إن ده ينتقص من قدرك ولا من حبك، لا ينتقص أبدا من حبك، من حبي لك. شوفي الاطمئنان، شوفي اللي يطمنها، شوفي اللي يساندها ويدعمها. أيا كنت فأنا أحبك، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الكلمة. هذا مش، طب هما معاهم عيال، أنت ما معكيش، صح؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم نظرته إلى أبعد من هذا أبدا. صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. شوفي فهم مشاعر المرأة، هي حاسة إن هي عايزة توصل له ده، يعني توصل له كده إن الكل عمال يقتلني وأنا حاسة إن هي ناقصة حاجة. لا أبدا، لا أبدا، يطمئنها، يجبر خاطرها بالكلمة، يجبر خاطر زوجته، والمرأة تجبر خاطر زوجها. سبحان الله، جبر الخواطر من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، مراعاة المشاعر، إدخال السرور على القلب من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. انظري، وإذ ربما هي أعمال بسيطة جدا وأنت لا تنتبهي لها، أعمال يعني أعمال يعني قليل جدا من يلتفت اليها. دايما احنا بنعد من الاعمال اللي هي الفذة الكبيره، وان احنا لازم نعمل العمل العملاق الكبير اللي محدش عمله. وممكن انت ان من افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم، انك بس تفرحيها، انك بس كده يعني تجبري خاطرها بالكلمة، إنك بس تطمئنيها وتدخلي في قلبها الثقة في نفسها والثقة في الله عز وجل، وإنك تطيبي خاطرها بالكلام الطيب. إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتكلم كتير، لكن هل يكون الكلام في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ هي دي خطورة اللسان وخطورة إطلاق الكلمات بدون انضباط. بدون انضباط احنا محتاجين ان احنا ننتقي الكلمات، زي ما احنا ما بنحبش نتكلم او ما بنحبش ان احنا نسمع كلام يسوءنا، كلام يجرحنا، كلام يعني يكون له اثر في نفوسنا. كذلك ايضا انت لا تطلقي هذه الكلمات، لا تطلقي هذه الكلمات الجريحة، انك تجرحي حد في مشاعره. دعي الخلق للخالق، امسكي عليك لسانك، مش كل من ها يعني مش كل من هب ودب قاعده بتتكلمي فيه، او ان انت مدخله نفسك فيها او حاشره نفسك فيها، وحاشرين نفسنا في كل حاجه، عايزه تعرف اخبار كل حاجه، عايزه تتكلم في كذا، واللي خلفت واللي ما خلفتش، واللي اتطلقت واللي تعبت، واللي ابنها سقط واللي ابنها نجح واللي ابنها، الى ان الحد يعني الله المستعان، الله المستعان. يعني عايزة تعرف، عايزة يكون عندها إلمام في المعلومات لكل ساقطة ولاقطة، وتتكلم تتحدث. كثرة هذا الالتفات خلي إن في سقطات للسان كتير. اسكتي يا فلانة، انت ما نسيت انت كنت عملت ايه، وانت خليتي ايه، وانت سويتي ايه. ايوه، ما انت نسيتي، ما انت ما كنت، ده انت ما كنتش لاقية تاكلي اصلا، صح؟ ده انت ما كنتيش عارفه مش عارف ايه يا بنت، وكان حد راضي يتجوزك اصلا؟ ده كويس ان انت اتجوزتي، ده كويس ان انت مش عارف ايه. انظري الى الكلمات اللي خطيره جدا، خطيره. لذلك الحاجات اللي بتجرح المشاعر دي، الكلمات البسيطة اللي انت بتحس ان هي يعني ملهاش اي لازمة، يعني ملهاش اي قدر، ملهاش اي حاجة، ولكن هذه الكلمات لها اثر في النفس، لها اثر يكفي انها خلاها شايلة منك، صح؟ تفضل شايلة منك وما تنساش الكلمة اللي انت قلتها لها، ما تنساهاش ايا كانت. كل ما تشوفك هتفتكر الموقف اللي انت عملتيه. في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، ولما قام إليه طلحة بن عبيد الله يهنئه بالتوبة، كل قاعد وطلحة قام رضي الله عنه يعانقه ويهنئه بالتوبة، بقبول الله عز وجل توبته. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: ولن أنساها لك لطلحة، ولن أنساها، ما حييت. يفضل ويظل هذا الموقف مرسوم في ذهنه، لن ينساها أبدا لطلحة، لن ينساها، إن هو أول اللي قام الهناء مبسوط وفرحان له إن ربنا تاب عليه. ما أحوجنا إلى صدق المشاعر، ما أحوجنا إلى جبر الخواطر. ثواني لحظة معايا. فكلمة طيبة يا أخوات، جبر الخواطر، اطمئنان الإنسان إن اللي يكلمك ده يكون مطمئن ليكي، يعني يأمن غدرك، ما تكونيش غدارة، انك ما يكونش عنده تحسس لاي كلمه، عمال يتحسس الكلمه، يا ترى تفهمها ايه، يا ترى تقول ايه، يا ترى تعمل ايه. يلاقي منك طيب النفس، طيب الكلمه، اطمئنان. دايما الانسان لما او كلمك في حاجه او في مشكله او في كده، هي عايزه ان انت تطمنيها، عايزه ان انت تحتويها. هو ده اللي السيده عائشه رضي الله عنها هي تحس كده في شكواها او في كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاحساس ده ما طلعش كده من فراغ، يعني طلعش من فراغ. هي تقول له ان كل النساء، نسائك لهم كنية غيري، انا ما عنديش كنية، كلهم معاهم انا ما معيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبسط لها الدنيا، يبسط لها خالص. تاني، انت ام عبد الله، فكان يقال لها ام عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط، رضي الله عنها. هطلع من الحديث ده خطورة الكلمة، لا سيما مع زوجك، لا سيما مع عيالك. انت عمالة بس يا ابني يا مش عارف ايه، قلبنا البيت حيوانات، بقت ألفاظنا مع عيالنا ما يعلم بها الا ربنا، وكل حاجة بقت بالشتيمة، كل حاجة بقت بالضرب، كل حاجة ببذائة الأخلاق، لحد ما عيالنا اتعلموا إن هما بيبقوا كده، ونرجع بنشتكي من سوء خلقهم وفساد أخلاقهم. وانت تقولي لي الواد بيقول ألفاظ وحشة والبنت بتقول ألفاظ وحشة، ده بسبب ايه؟ بسبب عشان ماما اللي عمالة تزعق وبس يا حمار وبس يا زفت وبس يا مش عارف ايه، وعمالة يعني بذيئة في أخلاقها وبذيئة في إطلاق الكلمات، مع إن يعني الفم اللي بيطلع الكلام السيء ده هو برضه نفس الفم اللي بيطلع الكلام طيب. أسلوبنا مع عيالنا، أسلوبنا مع زوجي، أسلوبي مع كل من بتعامل معه يكون هو الأساس عندي. حسن خلقي، أراعي مشاعر الناس، أراعي خواطر الناس، أنا لا أعلم بظروف الناس، لذلك خليكي دايما مصدر أمان لهم، مصدر احتواء لهم، مصدر ثقة لهم، مصدر لطف، انك تتلطفي بيهم وترفقي بيهم وترحميهم، تشفقي عليهم. مش انت يعني، ما انت مش اخر الدنيا يعني، عملت يعني، جيت وتعبت يعني، اشتغلت، من الرجالة كلها بتشتغل، انت ما اخترعتش يعني، وبعدين ده واجب عليك اصلا، انت تشتغل وتصرف علينا وتاكلنا وتشربنا معلش معلش، الله المستعان، ربنا يهديهم. فاحنا محتاجين ان احنا نصلح من اخلاقنا يا اخوات، نصلح من الكلمات اللي احنا نطلعها كده، يعني لا نلقي لها بالا لكن بيكون لها اثر. زي الزوجه هي عماله تشتكي وامك عملت واختك قالت لي، وهي عايزه في المقصد يعني، يعني امي يضرب امه مثلا يعني، ولا يضرب اخته يعني. طريقة الكلام وطريقة الحوار بقت محتاجة إلى الآداب، محتاجين إلى الآداب والأخلاق، التعامل حتى في توصيل المعلومة، حتى في النصيحة. إنك لما بتنصحي لله عز وجل ما يكونش كلامك صد، النصيحة يعني إن لم تطوق بالأدب فلن تقبل يقينا، يعني لن تقبل. وإن من البيان لسحرة، كلمة طيبة لها سحر حقيقة يعني، ولها أثر عظيم جدا في النفس، عظيم جدا في النفس. نسأل الله عز وجل أن يطيب ألسنتنا بالحق وبحسن الخلق، وأن يجملنا بالأخلاق، وأن يعيننا الله وإياكم على حسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الحديث الثاني، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. وهذه من الوصايا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وبيعلمه. ويحكي سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن ما أنفقوا من نفقة ابتغاء وجه الله عز وجل، إن كل شيء الإنسان ينفقه أن يحتسب فيه وجه الله سبحانه وتعالى، حتى اللقمة، اللقمة كده اللي أنت بتشيلها تحطها على فم امرأتك. وطبعا ده من يعني سبحان الله، يعني يعملون دلوقتي الافلام والمسلسلات، وبقى يقول لك بقى الاجواء الرومانسيه والبنات اللي تبقى قاعده وسرحانه بقى، يا ده الجنتلمان ومش عارفه ايه والرجل الرومانسي، ونسوا ان هذا من ديننا اصلا. يعني الغرب دلوقتي يعني هينادوا باخلاق الاسلام، الغرب دلوقتي اللي بيحاول يصد الناس عن دين الله عز وجل، هم في الاساس عارفين ان هذا الدين لو المسلمين التزموا بدينهم ففيه صلاح البشريه جميعا. لذلك هم بيحاربوا اشد محاربه لابعاد الناس عن اخلاقهم، عن اخلاق المسلمين، لابعاد الناس عن دين ربنا. دلوقتي بقى يفتتنوا بالغرب، واللي مفتونين بالرومانسيه والراجل يبقى قاعد ياكل مع كده في سهره وياكلها ببقايه، ايه الرومانسيه ده؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم من علم الدنيا كيف تتعامل المرأة، من علم الدنيا كلها معنى الحب، معنى الود، معنى التلطف، الرومانسية النبوية زي ما بسميها. اللقمة، شيل كده ويغمس اللقمة كده ويحطها في بق امراته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبيعلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بيقول له إن أي نفقة بتنفقها في سبيل الله عز وجل، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، اللقمة دي حاجة اللي هي عارفة. شفت بقى تغيير النفسية، تخيلي كده لو واحد حصل طبش ما بينه وما بين زوجته كده، وهي زعلانة منه، وبعدين هي بقى قعدوا وتعشوا كده مع بعض ويشيل اللقمة كده ويأكلها كده، بالله عليك هتبقى زعلانة منه؟ طيب خاطرها، يعني ود، تلطف. وقال: عسى الله أن يرفعك، أن يطيل من عمرك، فينفع بك أناس من المسلمين بالغنائم مما يفتح الله عز وجل عليك في بلاد الشرك، ويضر بك آخرين، يعني آخرون يعني من المشركين، يعني الذين سيهلكون على يدك. وكان في هذا الوقت لم يكن له إلا ابنه، ابن واحد. طبعا سعد بن وقاص رضي الله عنه كان يعني من اكثر الصحابه اولادا، يعني كان له اولاد كثيره يعني. لكن يفيدني من هذا الوصيه الجميله، الوصيه النبويه، هو بيوصي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم على النفقه على الاهل. دلوقتي الواحد بقى بيجيب لمراته وبيجيب لعياله ياكل، كأن يعني دي حاجه تفضل منه، واني انا عمال بقى كل شويه اقول انا تعبان في الشغل وانا مش قادر وانا مش عارفه ايه، وانت بتصرف ازاي وانت بتعمل، بقت المشاكل دلوقتي كلها مشاكل ماديه، مشاكل كأن انت يعني، مع ان ده الاساس يعني، ده المفروض، لان انت هي دي القوامه، انت فضلت بدرجه عشان ان انت تكدح وتتعب وبعدين تجيب لي، هو ده الواجب اللي عليك. لكن كتير جدا من الأزواج تلاقوهم يمن على الزوجة والأولاد بالفلوس، ده أنا بديكوا، وأنتوا يعني محتاجين حاجة؟ أنا مش بديكوا. هو معتمد إنه بيدي كل شهر مثلا مبلغ معين وعن طريقه خلاص بقى، يعني أنت عايز إيه تاني بقى؟ الحياة كلها أنت خلاص، أنت مش معاك فلوس، خلاص خلاص. كان أول رسائل الود والحب العناق، بعد بقى دلوقتي الرسائل البنكية، معاكي فلوس طب خلاص بقى، انت هتدور على ايه بقى تاني؟ عايزة ايه يعني؟ ايه اللي ناقصك؟ ها ما بتاكليش، ما بتشربيش، مش معاكي فلوس، مش جبنا لك هدوم؟ طب هي دي الحياة؟ اصبحت الحياة جافة من اي مشاعر، خالية من اي ود. وجعل بينكم مودة ورحمة، فين المودة؟ فين المودة اللي بقت تسكن في بيوتنا؟ فين الطمأنينة؟ فين الاستقرار النفسي قبل الاستقرار المادي؟ انت عارفة لو واحدة بتاكل عيش وجبنة مع زوجها لكن عندها استقرار نفسي وحمد ربنا وشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، والله العظيم هتلاقيها أسعد إنسان، أسعد إنسان، وهو مقدرها وبيحبها وهي مقدرة وبتحبه، هي مراعية ظروفه وهو مراعي مشاعرها. إنما المشكلة دلوقتي إن خلاص مسألة الأمور النفسية والمشاعر والتلطف ومراعاة كل واحد مشاعر الآخر. وبقت السمة أو بقت التعامل دلوقتي تعامل فلوس، ارميلك الفلوس وانت اتصرفي بقى وشوفي بقى انت، وهي بقى بتاخد الفلوس من هنا والعيال والدروس والمدارس، وعايزة اجيب وعايزة اعمل وعايزة اخزن وعايزة، يعني في شتات من امرها، لحد ما الامور المادية فتكتها فتك، اصبحت هي الراجل وهي الست وهي السباك وهي اللي مش عارف ايه، وهي اللي عماله تدبق وتحوش وتعمل جمعيات عشان تجيب كذا وتعمل كذا. واهلكت المرأة، اهلكت المرأة في سبيل ذلك، ويدفعها ذلك ايضا لما يضايق عليها، في يلا نطلع بقى تشتغل، تطلع تشتغل عشان يبقى معايا قرش عشان اجيب، ومتطلبات اكتر وحياة اكتر. طيب انتي فين المرأة في نفسيتها؟ فين المرأة في شبابها وفي جمالها وفي أنوثتها وفي حياتها؟ مفيش شايلة حمل أحمال فوق ظهرها، لم يجد إلا ما رحم الله طبعا في بيوت المسلمين الآن هذا الائتلاف القلبي، هذا الود، هذه الرومانسيات اللي هي من أساسيات دينك أصلا. دلوقتي الراجل يجي منين ما يجي ياكل، والعيال اللي منين ما يجي ياكل، ما بيجتمعوش على مائدة واحدة، ما اجتمعش. الائتلاف الأسري دلوقتي اللي أصبح مفقود، اللي بيخش ينتش من المطبخ ويطلع يجري، اللي هنا وهنا، فين العيال، فين القعدة، فين اللمة، فين اجتماع الأسرة، وفين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفي هذا التلطف، ان اللقمه حطها في امرأتك، ما فيش كسوف في كتير جدا من الناس. عيب بقى، ده العيال قاعده بقى، بس بقى لا، ده فكر ان كده يطعن في رجولته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سعد ويعلم البشريه كلها كيف تتعامل، كيف تتعامل مع زوجتك ازاي، وتحتسب في ذلك انها صدقه. يعني انت مش بترفع، ده اللقمة اترفعت اتكتبت صدقة. انت كمان اللي بتسمعيني النهاردة قاعدة مع زوجك كده وتأكليه بقه، تقولي اسكتي لحسن ياخد على كده، يا ستي ما انت بحسنات اهو، ربنا يهديكي ويصلح قلبك، ما بحسنات يا ستي الكل. احنا بنتعامل في الاساس مع الله سبحانه وتعالى، مش عشان بس ان هو يحبني وكده، ده قلبه وبيد الله عز وجل. فايه رايك ان انت تتصدقي النهارده على العشاء وفي العشاء بتاعك وتاكليه؟ ايه رايك النهارده وانت عامله بتديله، وانت بتاخدي الحته دي من ايدي كده؟ ها والله العظيم انت لو ليكي طلب، وان انت استخدمتي هذه الوسائل في يعني جلب قلبه، بعد ذلك هو انا بقى عايزه زوجي ومش راضي يسمع كلامه، وعايزه اروح عند امه ومش راضي يوديني، وعايزه البس نقابه ومش راضي يلبسني، وعايزه اجيب كذا ومش راضي يعني. طيب انت اشتغلي كده شوية، اقعدي معاه كده وعشوة حلوة كده وأكليه بقه كده، واحتسبي، احتسبي أهو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى اللقمة، لقمة التي ترفعها إلى في امرأتك تحسب عليك صدقة، تحسب لك صدقة. طيب يلا كلمتين حلوين كده مع العشاء برضه، يعني صدقة، كلمة طيبة صدقة، نقعد كده قاعدة مع بعض حلوين، نتكلم كلام كويس، نتحاور في حاجة شيقة، مش لازم كل التحاورات في المشاكل وفي هموم العيال وفي الغم، لا نتكلم كلام عشان يحب الكلام معاكي، تحببيه في القعدة معاكي. مش انت مش كل ما يجي يقعد جايبه له نفس المشكلة ونفس الحوار ونفس اللي حصل، وتيجي تفكريه بحاجات هو اصلا يعني عمال ينساها بالعافيه، وعمال يحاول ان هو ينساها. فقعدتك خليها قعده لطيفه بمعنى اصح، يعني مش قاعده جايبه له الهم وجايبه له المشاكل وكربسه فوق دماغه، ويقول لك اسكتي خالص، اقفلي على السيره دي. صح، انا جربت كل الانواع على فكره، قبل ما اديكم اللقاءات دي انا جربت كل الانواع. ساعة ما تبقى هتقلب غطا، بصي اقلبي. حسيت ان هو عمال يقفل عليك في المواضيع، فغير الموضوع، دخليه في موضوع تاني، خليكي نبيهة كده وذكية في التعامل مع الرجل، وفهمي يعني فهمي طبيعته، فهمي ان هو ما بيحبش الشوارع الكتير، الحوارات الكتير. انت عايزة توجهي حاجة معينة، يعني وجهي في هذا الامر بس، في هذا الاتجاه. حوارات كتير هيفصل منك وهيصدع، ومش هتطلعي منه بأي معلومة ولا بأي فايدة. فخليكي كده إنسانة عندك حكمة في التعامل معه، واعملي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة كده، تصدقي واحتسبيها أنها لله عز وجل، احتسبيها أن أنا بعمل كده صدقة، عشان تتكتب صدقة ليا، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، مش ان هو يقول لك ايه التفاهه اللي انت بتعملها دي، انت لسه صغيره، انت مش عارفه ايه، لسه صغير، انا ما كبرتش، لسه صغنطوطه. يظل الانسان شابا مهما بلغ من العمر، وتحكي وهزري، لكن انت في الاول وفي الاخر بتتعاملي مع الله سبحانه وتعالى. الانسان بيبقى كحيان ومعهوش فلوس يتصدق ولا يطلع صدقه، اهو صدقات، لكن احنا اللي متجاهلين، احنا اللي ما عندناش هذا الفقه، فقه ان الانسان ممكن تطلعي في يومك ده بحسنات يعني كالجبال، حاجات صغيره. وسبحان الله الاسلام له شعب كثيره جدا، لا تحجري واسعا، فتح الله عز وجل عليك ان تتكلمي بطريقه كويسه، كلمه طيبه، صدقه، يعني تتعاملي مع زوجك، او تحطي اللقمه في بق عيالك، او تاكلي عيالك، وانت تاكلي عيالك ساعات تبقى معاكي طفل صغير وانت عماله يلا حبيبي بالمعلقه وتعملي كده، احتسبي احتسبي هذه الصدقات، مش كله وتاخدي بعضك تخلصي الغدويه بتاعتك وتقومي زي الحصان تجري على المواعيد. ايه فين احتسابك؟ ايه لنفسك كده؟ وزي ما بقول، يمكن انا اكثر الناس كلاما في هذا الامر، قبل اي حاجه اقعدي كده يعني عقليها بمعنى اصح، احفظي عني هذه، يعني يمكن الاخوات اللي هي بتحضر كتير مثلا ليا تعلم هذا الامر، خليكي انسانه كده واعيه في التعامل، انت بتتعامل ازاي. انا قاعد على الاكل باكل، ما ضيعش اجور ليا، اجور اقعد كده اعمل، يبقى انا قدوه يقتدى بي عيالي. ها مين الجميل اللي قال بسم الله؟ انا سمعت حد قال بسم الله، ها مين اللي قال؟ حتى لو هم ما قالوش، وانت عارفه ما تقولوش، بدل ما تقول بنت قلت بسم الله ولا ما قلتيش، مش قلنا نقول، تحس ان انت حاده. لا فين، خليكي انسانه فطنه حتى في توجيهك، حتى في توجيهك. سبحان الله، بنتي لما كنت مثلا لما نصلي نقعد، تيجي امي مش عارفه عايزين كده، لا ممكن تستني مثلا نخلص الاول كده اوراد بعد الصلاه كده ونعمل. فضحكت جدا قوي النهارده ومريم وهي بتصلي، بعدين ايه يا مريم، مريم انت فين؟ ممكن نستنى امي، ممكن نستنى لحد ما اخلص لحد ما اخلص الاوراد اللي بعد الصلاه. لا حاضر، انا اسفه ان انا ناديت عليكي وانت بتصلي. فسبحان الله العيل فعلا، انا بنتي مريم يعني 5 سنين، بس العيل فعلا بيلقط مني كل حاجه. انت قدوه لعيالك، زي ما انت بتحبي ان انت يعاملوكي وتحبي تشوفيهم وتحبي ان هم يكونوا مثال صالح، كوني انت صالحه، انت خليكي انت انسانه صالحه. مين الشطوره اللي النهارده هتصلي بيا بالصلاه كده؟ ما تقوليش بقى يلا يا بنت صلي، يلا انت صليت ولا صليتيش؟ الطريقه دي ما ينفعش، ما ينفعش. خليكي انسانه ايه، حببيهم للصلاه، حببيهم لطاعه الله عز وجل، علميهم الاخلاق، علميهم الادب، علميهم حسن الخلق، علميهم ازاي يكون انسان عنده حسن الخلق. فانت بتاكليه يلا قولي له، هم برضو بياكلوك، هم بيقولوا ممكن نقول كلمه حلوه، ماما عملت اكل جميل النهارده، ممكن نقول كلمه حلوه ونحتسب. علميهم، علموني لما تقول كلمة حلوة لحد فبتحتسبها لله عز وجل انها صدقة، احتسبها لها انها ادخال سرور على قلبه، مش عشان ان احنا ناس حلوين او عشان ان احنا كده. وتبدأي تعلمي توجهي، هو ده مقام التربية، انك بتغرسي فيه القيم، تغرسي فيه هذه الآداب والأخلاقيات، هو ده مجال التربية. انما كل إنسانة صارمة صلبة غليظة في قولها وفعلها مش هيستجيبه، ولا زوجك هيعاند معاكي، هيعاند أكتر. إنما تبقي قاعدة كده كلمة طيبة، جبر خاطر، تلطف في الكلام، ود، رحمة، ليل. أنا عارفة إن أنت بتتعب، والله جزاك الله خيرا، وربنا يعينك على يعني على هذا الأمر، وتؤجر إن شاء الله زي ما المرأة الصالحة كده اللي كان زوجها بيخرج وتقول له اتقي الله عز وجل فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. بتأكد له، أصل ساعات كتير النفس بتطغى ويقعد يقول لك إيه والعيال بقى، طب ما لو ما خدتش الرشوة دي ما العيال هتضيع، العيال هي بتذكره كل يوم إحنا ممكن نصبر على الجوع، ممكن نصبر على الفقر، ممكن نصبر شوية على ضيق المعيشة، ما نصبرش على الحرام، ما نصبرش على الربا، ما نصبرش ان احنا تتمحك بركة من بيتنا ومن عيالنا. شوف الكلمة اللي هي بتطمنه، لا سير في الحلال وما تخافش، ما تخافش، احنا نصبر على اي حاجة ما دام حلال نصبر عليها. انت كده مع زوجك كل انسانة ودودة اليه، انسانة خير نسائكم الودود، متوددة، انسانة بتتودد لزوجها، رحيمة، رفيقة، عندها إشفاق لزوجها، إشفاق عليه. لا يكلف الله نفسا إلا، تحس إن شايل هموم فوق دماغه وتقول له ها طب وإحنا هنعمل إيه بقى في الإيجار؟ يا ستي هو شايل هموم لوحده، هو ناعي الهم لوحده وضرب البوز وضرب التكشيرة وخايف إن المرتب ما يكفيش وخايف إن مش عارف إيه يعملوا عليه إيه، وهي عمالة تزود البلة طيب. طب وبعدين بقى ودروس العيال هنعمل ايه؟ واحنا كنا عايزين لبس شتوي وكنا عايزين مش عارف ايه؟ يا ستي ارفقي بزوجك، ارفقي به، ارحمي زوجك، ان شاء الله هتتدبر باذن الله، لن يضيعنا الله عز وجل. اربطي على قلبه، كوني له سند، كوني له سند في الحياه اللي احنا عايشين فيها دي ومتاعب الحياه ومنغصاتها، والواحد بيكابد بالحلال، بيكابد بالحلال، يعني اللي زوجها بيشتغل شغلانه كده ويتعب فيها ويكد ويكدح ويجيب لها رزق بالحلال، اللهم لك الحمد، تحمد ربنا. سبل الحرام تيسرت ودخلت في شعوب جميع بلاد المسلمين الا ما رحم الله، الحلال بقى دلوقتي صعب. فلا تعسري على زوجك، لا تعسري عليه، لا يعني لا تثقلي كاهله بالمطالب، وانا عاوزه وعاوزه وعاوزه، واشمعنى فلانه وعندنا، واشمعنى فلانه بتخرج وبتتفسح وانا ما بخرجش ولا بتفسح، ده انت راجل ممل، وكان الجوازه سودة ومأذون كان ما يعلم بالله ربنا، وكانت شورى ما يعلم بها، وتدي اشفقي عليه، ارحمي به، ده يعلمنا معنى الاشفاق. وان الحاجه المباحه، الامر المباح يا اخوات إذا قصد به وجه الله تعالى صارت طاعة، صارت طاعة. إيه المانع؟ إيه المانع إن أنا أكله أو يأكلني؟ إيه المانع إن أنا أقول كلمة حلوة ويقول لي؟ إيه المانع وأنا بكوي هدومه كده وأحتسب هذا إن يكون رضاء لزوجي، وإن ربنا يبارك فيه، وإن الله عز وجل جميل يحب الجمال، مش كل ده أنت كل ما تشوف وش تقول لي كل القمص بتاعي، ده أنا تعبت وزهقت ودرحت وجعتني وأنت مش عارف إيه، وأنت بتتشيك ليه يعني ما تمشي كده وخلاص. يا ستي ما دام الأمر مباح واحتسبت فيه العمل لوجه الله عز وجل صارت طاعة تثابي عليها. ما أحوجنا والله، أحوجنا إلى هذا الفقه، إن إحنا نعلم هذا، إن الشريعة عندنا شريعة سامحة، يسر، غير عسيرة. إحنا مصعبين الدنيا على نفسنا ليه؟ إحنا مكبدين أو يعني حاطين ورسمين إن أنا لو ما قمتش الليل يبقى أنا إنسانة فاشلة، أنا إنسانة ضايعة، أنا إنسانة مش عارف إيه، لو أنا ما رحتش عمرة يبقى أنا إنسانة وكده. احنا محتاجين الى هذا الامر، محتاجين ان احنا نعي بهذه الامور، ان ديننا سمح، الدين عندنا يسر وليس عسر، والله عز وجل اذا كلف اعان، اذا كلف اعانك، اين استعنتك بالله سبحانه وتعالى، وانك استعيني بالله عز وجل وان يرزقك الفهم عنه، فهم. وهتلاقي والله ان كل حياتك وكل كلماتك اللي انت بتقوليها اكل الله عز وجل، وانك بقيتي بتقصدي فعلا وجه الله سبحانه وتعالى من وراء قصدك ومن وراء عملك، ان انا بعمل كده ارضاء لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. حتى الحديث اللي بعد كده وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب أنا وأنا حائض، يعني كانت تشرب ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. الله أكبر الله أكبر. وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. تخيلي، شوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان المثال والقدوة، قدوة لنا، وهو يطبق لنا ان خير الناس لاهلي، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. سيدة عائشة رضي الله عنها طبعا الوحدة وهي حائض كان قديما بقى في الجاهلية، وقبل كده المرأة لما تحيض طلعها في الشارع، اطلعي بره بقى، مالكيش داخلة في البيت عندنا، انت انسانة نجسة. فكان بالنسبة لهم المرأة تحيض خلاص تطلع بره البيت، ما لا يد يد يد يد يعني لا ينام معها زوجها في فراش واحد، ولا يعني ولا يأكل معها ولا يأكلوها ولا يجلسوها ولا يشربوها ولا أي حاجة خالص. هي حاضت من هنا، الغم جت من هنا. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم و هديه صلى الله عليه وسلم، هي بتقول إني كنت أشرب وأنا حائض. فيش بقى اللي هو ده، أنت عارفة أنت هو معنى، يمكن كتير جدا من النساء ممكن تفهم هذا الأمر، يعني هي تقول لك أنا حاسة إن أنا ما عدتش غير الفراش بس، حاسه ان انا هو كل تفكيره في العلاقه وخلاص، انا مش عايزه كده، انا عايزه احس ان انا زوج حب ومشاعر غير مساله الفراش. فمعنى ان المراه ما كانت حائض قبل كده وانت حط خلاص انت انسانه مالكيش اي لازمه بقى لحد ما تطهر وبعدين تيجي بقى لا انت كده حلوه، فكره هذا المعنى، معنى ان انت انسانه خلاص انت بس للمتعه، ان الرجل الزوج يعني الزوج يتمتع بزوجته بس، حاضة المراه خلاص بقى مالكيش اي حاجه خالص، انت مالكيش اي حاجه. قد ايه تغيير نفسيه المراه، ممكن انا يمكن سمعت شكاوي كتير جدا من الاخوات اللي بتتكلم على حول هذا المعنى، تقول لك هو ما يعرفش غير لما يكون عايز حاجه بس، مش عاوز حاجة، احنا اخوات في الاسلام ولا ليه دعوة بيه. تقعد مثلا لو مثلا وضعت او وتقعد في فترة النفاس بارد المشاعر، انسان عنده برود في مشاعره، انسان عنده ما عندوش اي اتجاهات واحاسيس لمراته ولا اي حاجة، اما تبقى تخلص بقى تبقى المشاعر تتحرك، قد ايه بيغير في نفسية المرأة جدا جدا جدا لما يوصل لها الإحساس ده. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى حتى وهي حائض هي تشرب من الإناء، يشوف هي شربت منين، مش يقول لها هاتي وخلاص ويشرب من أي حاجة، لا شربت منين، يشوف هي بتشرب منين، وناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب. هي حطت بقها هنا فيحط بقه صلى الله عليه وسلم ويشرب. قد ايه يا والله انا مش عارفه انتوا حاسين المعنى اللي انا حاساه في قلبي ده، مش عارفه اطلعه. ياه قد ايه كمان وهي حائض وهي بعيده عنه، هي بعيده عنه زوجته يعني يعتزلها في فتره الحيض، لكن اعتزاله في فراش او اعتزاله في علاقه ليس معناه اعتزال في المشاعر، هو انا معاكي بحبك في اي وضع وفي اي مكان او في اي حال، انا بحبك هذا الإحساس، عارف اللي هو الزوج حتى لو هي حائض هو عمال يلطفها ويلعبها ويدعبها، مش فارق معاه يعني مسألة العلاقة الجنسية، لأن العلاقة دي ما بتجيش غير بالحب على فكرة، الحب كده عشان المرأة تتمتع بزوجها أو هو يتمتع بها، لابد يكون في ائتلاف حبي، هي حابة كده هو حابب كده، بغض النظر بقى عن المشاكل اللي بتحصل في الأمور دي، 70% بقت المشاكل في هذه العلاقة، الله المستعان. لكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هي حائض، طب وبعدين؟ وأتعرق العرق، وأتعرق العرق، والعرق هو العظمة، عارفة كده لما تبقى عظمة عليها اللحمة كده، فهي تاكل من العرق ده، العظمة عليها اللحم تاخد منه ايه قطمة كده، فهو يتحسس المكان اللي هي كلت منه وياكل منها صلى الله عليه وسلم. ايوه سواء انت حائض مش حائض، قلب مبسوط بالحب، في حب، في مشاعر، في مشاعر ومراعاة للمرأة ومشاعرها وهي في وقت الحيض والتغيرات ومتضايقة ومتنرفزة ومتعصبة، تغير الفسيولوجي اللي بيحصل للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يبادلها الحب، يبادلها المشاعر، يبادلها ان انت في اي وضع انا معاكي، انا بحبك. وهذا بيان لفضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، شيعا لمن يزعمون انهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عائشة، ان لهم ان يحبوا النبي. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللي كان بيحبه النبي، الواحد كل يوم يقعد يقول اللهم اني اشهدك اني احب امهات المؤمنين، اللهم اني اشهدك اني احب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحب معاذ بن جبل رضي الله عنه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لاحبك. ايوه انت بتحب النبي فتحب اللي النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم. فالعرق هو العظم اللي عليه بقية من اللحم، فكانت تأخذه سيدة عائشة رضي الله عنه وتاكل منه القطمة كده، وكان يتحسس الموضع اللي هي يتحسس الموضع اللي هي كانت بتاكل منه وياكل ايه وياكل منه صلى الله عليه وسلم. قد ايه طبعا يعني رفقه صلى الله عليه وسلم بنسائه، وخاصة في وقت الحيض، مش حاضة تركيني بقى، مش حاضة ملكيش لازمة، مش حاضة انت خلاص بقى يعني ايه اروح بقى لواحدة تانية بقى واقضي غريزة ليا وخلاص، لا حاضت حتى لو هي حاضت، حتى لو هي بعيدة عني في الفراش والجماع، الود موجود، الحب موجود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام معها على فراشه وهي حائض، ينام يجلس جنبها ويحاورها، كانت تبقى قاعدة كده في الحجر بتاعها الغرفة بتاعتها وهو معتكف، ويمد لها رأسها لتمشط رأسها، يعني هو يعني مش عارف يمسك المشط ويقول اه بس مشاعر بقى حب، ايوه التودد صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يعني الفقهاء لما اخذوا هذا الحديث ايضا قال لك في بيان من البيانات الفقهيه اللي هو طهاره فم الحائض وريقها وسائر بدنها، كذلك ايضا طهاره سؤر المراه، يعني البقايا او شربت من الميه اللي باقيه دي طاهره، النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني كان يتحسس الموضع اللي هي شربت منه واكلت منه ياكل من مكانها، ايش بقى لا انا مش قرفانه انت ست مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه، كتير جدا كده الزوجه تقول لك انا احس ان هو قرفان مني والله، ده انا بشطف كتير وبستحمى ونظيفه واكلي، تحس ان هو عنده قرفه كده ومش عارفه ايه، هي نفس الوضع تقول لك بقرف من زوجي انا بقرف منه وبقرف من اكله ومن طريقة اكله ومن الصوت ومن مش عارف ايه، متضايقة ومتضجرة من هذا وانسانة مستاءة منه. ففي نفرة. شوفي قد ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى تلطف، الحب، الدعم والاحتواء. ياكل مكان مكان مكانة، يشرب مكان ما شربت. مفيش اللي هو الأنفة اللي بتبقى موجودة عند كثير جدا من الرجال، أو عند المرأة، أو عند المرأة. فيعني أسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا وأن يعلمنا من فضله. يعني نكتفي بهذا القدر، طبعا حتى لا أطيل عليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.